بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، katika leo jana katika vita vya Uhud katika katla ya muslimin kusema katika waliouliwa ni Hamza ambaye ni ammi yake Mtume Hamza ibn Abdul Muttalib na mwali wa Hamza ni Wahshi ibn Harbi ibn Wahshi ndio katilu Hamza na huyu katika masahaba katika ya Ahli Sunna وحشي بن حرب من صحابي من الصحابة نلموا حمزة قبل أسلم والإسلام يجب ما قبله لو إسلام ونفوت يعني يبيت قبل ياكي ومن تاب تاب الله عليه ولا إشكال في هذا ويا أهل السنة يترضون عنه ويوالونه كسائر الصحابة كما يقولها في شرح عقيدة السلف. نا إن ثبت في حديث أبي بكر مسلم صحيح البخاري وقد انتم صلى الله عليه وسلم البرية جبت كبيتا بأبو أي أكوا أمريجيا فكبات كتكمل مكة مو الإسلام لبنية نقطة وحشي بن حرب يقطع خبار يضم مكتوم لين كتكا مدي وطائف هي كفيكا كتكا مدي هو كما يقولون كم ليزا أنت وحشي أقسم نعم أنت قتلت حمزة أقسم نعم قد كان من الأمر ما بلغك لا تسليم إلى الجمل مبيع فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني ناويزا قوي كمبابي الصواق ونميمي نسكواني أنا سيما فخرجت لكتوبة كتكمي هو فلما قبض رسول الله الكفوف مثومي وخرج مسيلمة الكذاب أكتوبة مسيلمة قدي مثومي قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ فيه حمزة إلي نموه فتكولي مكافأة لبنجيزي وكيفو هيتي تقوموا مسيلمة وقلكموا وقاموا حمزة لا كتوكا فإن نعين دوامباي فلم دمليا مشال ليوكي فتكسر مزاك زكيفوا فاكا أكفريكي مسيلمة الكذاب ويو ويو صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم هي مثلث الحجر كذلك من كتكا علماء وأهل السنة كتكا درس ليوة السنة مؤلف رحمه الله تعالى الدرس الثاني عشر صوم لكم من أبيل الدرس الثاني عشر صوم لكم من أبيل حوادث ما تكيو إيفيت زوكا هذا يا أوليوة والصحابة وتكوف رضوان الله عليه وقم لزكا بيتا يا أوكي. قال بسيم رحمه الله تعالى في السنة الثالثة من الهجرة موقع وتات هجرية زوج الرسول بنته أم كلثوم ثم الموزيشة فتوات ركيك بنت كلثوم لعثمان بن عفان بعد أن ماتت رقية الموزيشة عثمان بن عفان مال يكوف رقية رقية بنت النبي عنده اليقوة ولهذا سمي ذنورين. وبه akawa anaitwa Athman mwenye nuru mbili, kusudiwa binta an-nabiyyi, watoto wawili wa mtume wa kike. Qala wa fiha tazawwaja alayhi salatu wassalam Hafsa binta Umar ibn al-Khattab. Na katika mwaka huo mtume alimwoa Hafsa binti Umar ibn al-Khattab وزينب بنت خزيمة الهلالية. نبي المهوى زينب بنت خزيمة الهلالية. وفيها ولد الحسن بن علي. نا أتكى مقهو فيها زليوة فتوى منزو وعلي بن أبي طالب هو أمتون الست رسول محمد أمين الحسن بن علي. وفيها حرمة الخمر أذت كما تهوى حرم فقوم تحريما قطعيا ولو حرام موجق وموجق لضررها في العقل والجسم ويلم ضرياته التأكيد مميلي والمال مالي. وكانت غير حرمة في أول الإسلام ما هو سينك حرمش من ظلم المسلم ثم حرمت تدريجا كيشا إكحرمش قهتوا تدريجا كدوبو كدوبو ثم حرمت تدريجا بمحبة العرب لها وقل من بين وعراب يقوم وصعوبة تركها مولوهوه بيجيك. وهذا بعد ما تكير تكزيع فتك موقعه وتاته هجرية بعد أن نزيك وبيت لأهدي. نسمع في السنة الثالثة كما قهو وتاتو من الهجرة زوج الرسول بنته أم كلثوم. أنتم الموزيشة بنتيات يمتيك أم كلثوم لعثمان ابن عفان. نهي من عشرية طنبا ni halali mtu kumwoa shemeji yake atakapokuwa amemalizana na dada mtu. Kwa maana Uislamu unakataza an tajma'u baina al-ukhtayn, wakusanya pamoja ndugu wawili wamemwoa mtu na dada yake au mtu na khalo yake au mtu na shangazi yake, haram. Au haram wa shemeji na loo na mama na shangazi ni taharimu muakkat, sababu katika waliharamishwa kuoa almuharamatu linisa wa kuna mna mbili, kuna muharamu abadiyu na muharamu muakkat, yani uharamu wake ni wa muda. Huyu hufai kumwoa kwa hali hii. Hali hii ikitoweka, basi inajuzu kuoa. Kwa Allah alikusema an tajma'u baina al-ukhtayn, hivyo na hii sababu ya kuteremka kwake ni mtoto wa Abi Sufyan ndugu yake Muawiya alipomtaka mtume amuoe dada yake, wawe wakenzi wakiwenzi pamoja, ikateremka hii kuharamisha jambo hili moja katika sababu. Kwa hiyo katika mwaka huu mtume alimwozesha Uthman kutoa watu wa pili, na hii inatupa mafunzo ya kwamba mtu anaweza akamwozesha mtoto wake kwa mtu ambaye tayari ishampa mtoto wa mwanzo, wala haiwi nuksi wala haiwi itikadi mbovu inayojengwa kwa baadhi ya watu kwamba haiwezekani kumpa huyo tena. Unampa na inakuwa maisha yanaenda katika kheri yake. Ametia taaliki, anasema tuufiyatu warasul bibatri, alifishwa na mtume huko katika vita vya Badri. Wanakumbuka kumtaja Uthman radhiallahu anhu hakushiriki katika vita vya Badri, alikuwa yumardhihu zaujata, akimuuguza mkewe. Wakad taakhara zaujuha Uthman fi ghazwati Badri linshighalihi bitamridiha, na amechelewa mumewe huyo Uthman katika vita vya Badri kwa kule kushughulika na kumguza mkewe, kwa kule kushughulika kumguza mkewe. Na hii ni ishara ya kwamba moja katika sababu ya kumfanya mtu kutoenda katika vita, atakapokuwa anamguza hasa mtu wake wa karibu ambaye hakuna mwingine wa kuweza kumsimamia. Kwa hiyo alikuwa anaitwa Athman ibn Nuraym, na hii inaashiria kwa mapenzi ya mtume kwa Athman, kinyume na wale ambao wenye kumsema na kumtaja vibaya sahaba huyu mtukufu radhiallahu anhu. Wafiha tazawaja alayhi salatu wassalam Hafsa, na katika mwaka huo mtume alimwoa Hafsa. Hafsa baada an tuwfiya zawjuha bijirahatin asabathu bibadri, baada ya kufishwa mumewe kwa yale majeraha yaliyomsibu katika vita vya Badri. Mtume alimwoa Hafsa, ikawa ametengeza alaqatun tayyiban ariqa bainahu wa baina ashabihi. Alimwoa mtoto wa Abu Bakar, Aisha, ikawa ni ahabbi annisai ilayhi, kadhalika akamwoa Hafsa. Na Hafsa mtume alimwacha, Hafsa mtume alimwacha radhiallahu anha. Akaja Jibril akamwamrisha amrejee kwa kuwa huyo ni mkewe katika pepo, kwa kuwa huyo ni mkewe peponi. Alipokuwa akitaja hadithi hii, Alimam Al-Albani rahimahullahu taala katika silsilati sahiha alipokuwa akitaja hadithi hii akasema, na hii ni ishara ya kwamba mtu mwema anaweza akamwacha mraatan saliha, mwanamke mwema pia. Mtu mwema anaweza akamwacha mwanamke mwema kwa mambo ambayo yapo ndani ambayo hayafahamiki na sio ya kueleza, wala hakuna aibu katika hilo, kama ilivyotokezea kwa mtume, isipokuwa mtume aliambiwa amrejee kwa kuwa huyu ni mke katika pepo. Sababu muda mwingine sababu ya kuachana sio sababu pengine ya utovu wa adabu au ubaya wa tabia, ila kuna mambo ambayo ya ndani ambayo hayawezi kuwekwa wazi mambo hayo. Anasema rahimahullah, na hii ni ishara pia rati ala Shia wale ambao ni kuwatusi au wakizi wa mtume, mpaka wakasema mtume utupu wake utatolewa katika pepo, utakatwa utaingizwa motoni kwa kule kuingia na kukutana kwa wake wako wake zake wachafu motoni. Neno machafu anayosema aliyekuwa mtume katajiwa hawa wake zake huko peponi anakuelekea. Na hakuna mtume yoyote ambaye Allah aliyekichafua kitanda chake. Tukisoma katika historia ya Nabii Nuh na Nabii Lut ambao wake zao walikuwa wakiwasaidia waovu, ina maana kwamba wao walikuwa kwenye uchafu? La, hawakuingia katika uchafu, wao walikuwa wakisaidia tu ule uovu ambao walikuwa wakifanya na wale waovu. Lakini Allah alizihifadhi nyumba za mitume na vitanda vyao kuingiwa na uchafu, kwa maana kuwa kwenye kufanya hadaa na vishi. Fiha tazawaja alayhi salatu wassalam Hafsa bint Umar ibn al-Khattab wa Zainab bint Khuzaimah wa Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliya. Anasema katika taaliki, wakad kutila zawjuha bi Uhud, na huyu mume wake aliuliwa katika vita vya Uhud. Wa tusamma fi al-jahiliya bi ummi al-masakin, katika jahiliya alikuwa anaitwa ummu al-masakin, katika jahiliya alikuwa anaitwa ummu al-masakin. Amepewa jina hili li'it'amihim au li'it'amiha iyyahum, kwa kule kuwalisha kwake maskini. Alikuwa akiandaa chakula alafu akawa anawapa masikini. Anaitwa Zainab binti Khuzaimah binti al-Harith al-Hilaliya, katika kabila la Bani Abd Manaf ibn Hilal ibn Amr. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuoa katika mwezi wa Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan mwanzoni mwa mwaka wa tatu wa Hijiria, na akakaa kwake kwa miezi nane na baadaye akafa. Zainab Zainab alifariki akiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko hai. Zainab binti Huzaima alifariki akiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko hai, alifariki katika Rabiul Awwal, katika Rabiul Awwal, na akazikwa katika mji wa Madina, na akazikwa katika mji wa Madina. Na mumewe alikuwa anaitwa Abdullah ibn Jahsh, Abdullah ibn Jahsh, ambaye aliuliwa katika vita vya Uhud akiwa ni shahidi. Aliuliwa katika vita vya Uhud aliyekuwa ni shahidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa kwa kule kumfanyia ikramu yeye, baada ya kupata mfadhaiko mkubwa wa kuuliwa mumewe katika vita vya Uhud. Na wala hakuacha armalatan wahidan فكأنه كافأها على قضاء على فضائلها بعد مصاب زوجها. طيب تلك القبى الموعى وكم كريم بعد كفى نمير. هي موجة كتك سباب وشفوا وجاه وفاكم قتا ونمك يغيق فيه ونمير نانا ويز وكم حامل وكم ستيري باسي لهم جيني ونوى وصابي وحفاظي أسيقا بدلي شمس مموات أرمي نيوما na watu wanaolewa na watu ambao hawana dini. Ikiwa mwanamke anapambana mpaka anarudi nyuma katika dini yake, kwa hiyo pata fursa hii, oa usirudi nyuma. Kwa hiyo oa, alafu nakamwambia mkeo oa tu kwanza, usimshauri chochote, alafu mke ashauriwi. Mke anakuwa taarifa kwa mama, inshaoa mpaka unazeeka, unazeeka. Qala, nasema wa fiha ولد الحسن ابن علي. نا حتيكا مكهو هي لإزالي والحسن ابن علي. قال نسيم فيها حرمة الخمر تحريما قطعيا فتنا مكهو فلحرام شحوم الحرام وموجة وموجة أتيا المال. وأول ما نزل فيها قوله تعالى أنا ما ظلت لك فتنا من قولياك الله الحسين يسألونك عن الخمر ونقول إذا حسين قوم ونقول إذا حسين قوم والميسر كما يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وبه أن يكي نموه قوة لمن فاقوات هي كوا بعض أصحاب ومعاش وضعه يوم الباري. ولما شربها بعض المسلمين ولبوين يقوم ببعض الإسلام وخلط في القراءة akachanganya katika kusoma, alikuwa anasalisha alafu anaelewa akachanganya aya huko akaipeleka kule. Kurimatu salatu ala sakran kaharamishwa sala kwa mlevi. Kaulihi ya ayuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, enyi ambao mnaamini msikaribie sala ili hali mmeelewa na mpaka mjue yale ambayo mmeyasema. ولما حدث من شربها شجاع بعض المسلمين على إخوانه زام الأزوفة وقلقني وقواتي وولوه وبادي الإسلام يوم الزوء قدمت قطعيا فحرم شوى وقات مجف مولى. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إن هم ضامين تقوم أولي نا سنان أقبل يا ربي بوني وشاف من تتكنتين من الشيطان يبقى الشين نهيدو إلي مكتب فوله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. سنبني هذا الشيطان أن أتاك قويك بينين ولوم والبغضاء نبوغ الخمر والميسي أتكهي قومي كمال وقوتكيانكم كمال كذلك وقفنا شكيانا وأوليه ويسجكم عن ذكر الله أن بكزويه إنتاج الله وعن الصلاة نقول إنك صالح. هل أنتم منتهون إذ إنكم مياشا والأنصار إجارة مثلا ماوي تنصب عليها لما أتبت وتعبت ونريف وجوياك كان نميم وجوياك زلدام زفتشينجوا نقوى بديو هي دور الصعب وتعبد والأزلام التي كانوا yastaqsimuna biha an ramli, zile ambazo walikuwa wakiapa mtu anaapa kwa jambo hili, yote haya ni katika mambo ya haramu. Lakini hizbu tahrir umesema pombe iliharamishwa tadarruj wa gradual stages, hatua kwa hatua. Mzee imeharamishwa baghtatan, moja kwa moja, kwa sababu ya baadhi ya itikadi ambazo wao wanaweza kuenda nazo katika mambo yao. Lakini soma katika kitabu cha sira, mfano ambayo anataja ulamaa katika kitu ambacho kimeharamishwa kwa hatua ni pombe, kuzuiliwa katika muda basi na muda mzuri. Qala, anasema kanat ghayra muharram fi awwal al-islam, na ilikuwa si jambo la haram katika mwanzo wa Uislamu. Thumma hurrimat tadrijan, kisha ikaharamishwa kidogo kidogo. Bimahabati al-arab laha, na ile mapenzi ya waarabu kwa jambo hilo. Wa suubati tarkiha, na ule uzito wa kuyaacha kwake. Na hapa tutapata mafunzo katika ulinganizi juu ya namna gani kuna mambo ya kuyatanguliza na pia namna gani ya kuyakataza baadhi ya mambo, na wala hatupate mafunzo ya kuwa na tamia uzembe, kwamba mtu anafanya na dhambi tunamwacha kwa sababu atakasirika au atagombana. Na yaani kuna mambo ambayo unamkataza mtu jumla chana, kuna mambo ambayo kumundisha mtu kumundisha katika hali ya hatua kwa hatua. Kwa haya ni baadhi ya matukio yaliyotokezea katika mwaka huu wa tatu baada ya kumalizika vita vya Uhud, kawa kuna matukio kama haya ambayo yametokezea. Naam, wallahu a'lam.